بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم. يسر معهد الهدى والنور أن يستضيف الشيخ الدكتور عرفات بن حسن المحمدي حفظه الله للإجابة على بعض الأسئلة، ونسأل الله تعالى أن يأجر شيخنا على وقته ويجزيه عنا خير الجزاء. السؤال الأول: هل يجوز لنا نحن المغاربة أن نرسل ثمن الأضحية إلى بعض المراكز في أفريقيا لأننا لا نحتاج للأضحية في المغرب؟ بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، أما بالنسبة لهذا السؤال فأقول: المسلم إن تمكن من ذبح أضحيته بيده وفي بيته فليفعل كما صنع النبي عليه الصلاة والسلام، فهي عبادة وقربة يتقرب بها إلى الله. فإذا لم يتمكن فليذبح في مسلخ من المسالخ ويوكل شخصا يذبح له، فليفعل وليتقرب إلى الله بذلك، ويأكل من ذبيحته ويتصدق منها ويهدي. فإن لم يتمكن من ذلك كله فلا حرج أن يوكل شخصا يذبح عنه في بلد من البلدان، من بلدان المسلمين، فيدفع له قيمة هذه الأضحية من حلال ماله، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منه. نعم. السؤال الثاني: أريد الحج والهجرة، فأيهما أولى؟ لا شك أن الأولى هي الهجرة. الهجرة واجبة في كل حين وفي كل وقت لمن كان يعيش بين ظهران المشركين، فتقدم على الحج، وقد كان عليه الصلاة والسلام يبايع الناس على الهجرة ومفارقة المشركين. ولهذا جاء في الحديث حديث جرير بن عبد الله البجلي رضي الله عنه، لما جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام قال: يا رسول الله، أبسط يدك حتى أبايعك. فبايعه النبي عليه الصلاة والسلام، وكان من ضمن هذه البيعة قال له: وتفارق المشركين، كما جاء في الحديث الصحيح عند ابن سعد في الطبقات، وعند عبد الرزاق في مصنفه، وأخرجه كذلك أحمد في المسند، وهو حديث صحيح. والله في القرآن يقول: إن الذي توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا: فيما كنتم؟ قالوا: كنا مستضعفين في الأرض. قالوا: ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها؟ فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا. فهذا هو الواجب، حتى إن العلماء عدوا التخلف عن الهجرة الواجبة من كبائر الذنوب، لأن هاتين الآيتين فيهما وعيد، وهو وعيد شديد لمن تخلف عن الهجرة مع قدرته عليها. وهذه الآية عامة في كل مسلم يعيش بين ظهران المشركين وهو قادر على الهجرة ولا يتمكن من إقامة دينه. والدليل أنكم تسألون عن ذبح الأضحية، لا يستطيعون أن يذبحوا أضحيتهم ولا يتمكنون من إظهار هذه القربة والعبادة، وهي إهراق الدم لله سبحانه وتعالى. قل: إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت. والشاهد أن الهجرة واجبة، بل هي من الفرائض، وكلنا يعرف ما هي الحكمة من الهجرة. قال العلماء: إن أعظم مقاصد الهجرة أن تفر بدينك من الفتن، أن تفر بتوحيدك، وأن تهجر ما نهى الله سبحانه وتعالى عنه. وقد قال عليه الصلاة والسلام: والمهاجر من هجر ما نهاه الله عنه، كما جاء في صحيح البخاري. نعم. السؤال الثالث: أثبت الله عز وجل لنفسه عينين، فهل نقول أنه يرى بهما؟ كما هل يجوز أن نقول أن له يدا يمسك بها؟ صفة العينين صفة ذاتية ثابتة لله سبحانه وتعالى، وقد جاءت النصوص واصنع الفلك بأعيننا ووحينا. وكذلك النبي عليه الصلاة والسلام أخبر أن الدجال أعور، وهو أعور العين اليمنى. قال العلماء هذا دليل على أن الله سبحانه له عينان، وألقيت عليك محبة مني ولتصنع على عيني. والسؤال يتكلم هل الله عز وجل يرى؟ لا شك الرؤية كذلك صفة كالبصر والنظر، هذه صفات لله. إنني معكما أسمع وأرى، والآيات كثيرة أيضا في إثبات الرؤية وأنه يرى سبحانه وتعالى ويبصر، واسمه البصير. ألم يعلم بأن الله يرى؟ وأن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. ومن أسمائه البصير، والبصر صفة من صفاته، كما قال الله إن الله كان سميعا بصيرا. وجاء في الحديث أيضا ولكن تدعون سميعا بصيرا، فهذه كلها من صفاته سبحانه وتعالى، وهي ثابتة، صفة العينين وصفة الرؤية وصفة البصر والنظر، وكذلك اسمه البصير سبحانه. نعم. السؤال الرابع: يريد شخصا أن يبيع كتبا على النت لأهل العلم الموثوقين، لكن الطبعة تطبع لأهل البدع، كذلك يقول هل أستمر في هذا أم أنه من الأفضل أن أتوقف؟ ما دام أن هذا الكتاب ألفه عالم سلفي، وهذا الكتاب يدعو إلى منهج السلف وفيه الحق، فلا بأس من شراء هذا الكتاب والاستفادة منه ومن بيعه. أما ما يتعلق بالمكاتب فللأسف هذه المكاتب، أكثر هذه المكاتب تطبع كل شيء إلا من رحم الله، لا تميز، لأن الذي يملكها هم عوام وتجار، فأكثرهم لا يميزون ولا حرص عندهم. فما دام أن هذا الكتاب كتاب علمي وألفه أهل العلم وفيه من الحق والنور، فلا بأس من نشره وشرائه، بل والتجارة فيه وبيعه ونشره، فلا تلتفت إلى الدار التي طبعت هذا الكتاب. نعم. السؤال الخامس: أثناء فترة الرضاعة جاءني دم ولم أكن أعرف هل هو دم حيض أم هو استحاضة، فأفطرت تلك الأيام، ثم تبين لي بعد ذلك عن طريق طبيبة أنه ليس حيضا، فماذا علي؟ عليها القضاء، والأصل في الدم إذا خرج من المرأة هو دم حيض، لكن ما دام أنه تبين لها أنه ليس بحيض وقد أفطرت، فيجب أن تقضي هذه الأيام وتبرئ ذمتها. نعم. السؤال السادس: عندما يدخل كافرا في الإسلام وينطق بالشهادتين تكبر الناس ثلاثة، فهل هذا من السنة؟ نعم، لا بأس، هذا شيء حسن. التكبير عموما يستحب عند الفرح، ويستحب عند السرور، وعند الأخبار السارة إذا وصلت، والأدلة في ذلك ثابتة في السنة. النبي عليه الصلاة والسلام حينما جاءه رجل كما جاء في سنن أبي داود، فأخبره أنه يجد في نفسه شيئا من الوسواس، وأخبر النبي عليه الصلاة والسلام أنه لا يستطيع أن يحكم في نفسه، بل لو صار حميما أو حممة أحب من أن يتكلم بما في نفسه من الوسواس. فقال عليه الصلاة والسلام: الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الحمد لله الذي رد كيده إلى الوسوسة. فكبر ثلاثا عليه الصلاة والسلام، وفرح أن الله عز وجل رد كيد الشيطان إلى الوسوسة، إن كيد الشيطان كان ضعيفا، رد كيده وأمره إلى الوسوسة. وكل تكبيرة صدقة كما قال عليه الصلاة والسلام. بل جاء في صحيح البخاري عندما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام أصحابه عن أهل الجنة، عندما أخبر أصحابه عن آدم عليه الصلاة والسلام حينما يناديه الله سبحانه فيقول له: أخرج بعث النار يا آدم، فيخرج بعث النار من كل 1999. فعند ذلك يشيب الصغير، وتضع كل ذات حمل حملها، وترى الناس سكارى. الصحابة سأل النبي عليه الصلاة والسلام، قالوا: أينا ذلك الواحد إذا كان من 1000 فقط واحد يدخل الجنة

أعيدكما بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة، مع الرفق أيضا، مع المداعبة واللعب المباح الجائز، فهذا لا بد منه. فالطفل يحب أن يلعب، لكن هذا اللعب لا بد أن يكون لعبا جائزا مشروعا، ليس فيه معصية لله سبحانه وتعالى. علمهم طهارة البدن وطهارة القلب، علمهم الصلاة من صغرهم، خذ الآداب النبوية، أمره بالصلاة واضربه عليها على عشر، لا تضرب الوجه، لا تحتقر الولد، حبب إليه الصحبة الطيبة ومحبة العلماء ومحبة المساجد والصالحين. هذه الأمور إذا ما فعل الأب مع ولده ولا فعلت الأم مع ابنتها، فإنه سيكون أثر هؤلاء الأولاد سيئا. لماذا؟ لأن الطفل على ما عوده أبوه، إذا ما عودته على هذه الأمور سيكون من أبعد الناس إلا أن يشاء الله سبحانه وتعالى. لا بد من تلقينهم القرآن وتحفيظهم القرآن حتى يحبوا القرآن ويحبوا حلق التحفيظ، ويذهب إلى هذه الحلق وهو يحبها ويهتم بها ومقتنع بها، وينافس إخوانه من حفظة القرآن. ولهذا كان عبد الله بن عمر رضي الله عنه كما جاء عنه بإسناد صحيح يقول: إن الوالد مسؤول عن الولد. ما معنى مسؤول؟ أي سيسأل يوم القيامة عن تربية ولده، لأن الأولاد أمانة، والأمانة ستقف على الصراط يوم القيامة، الأمانة والرحم. من الأمانة أنك ستسأل عن هؤلاء الأولاد. لا تكن بخيلا مع أولادك، أعطهم من المال ما يحتاجون إليه من غير إفراط ولا تفريط. علمهم أن هذا المال نعمة وينبغي أن نحافظ عليه وأن نستغله فيما يكون عبادة لله وصلاحا لنا في ديننا وفي دنيانا. أمر برفق وعلم برفق، فالغرض هو التعليم. واعدل بين أولادك وإياك والجور في تربيتهم، لأن هذا يؤثر على أخلاق الأولاد. علمهم حب القراءة للأشياء النافعة، افعل لهم اختبارا، اسأل هذا سؤالا وهذا سؤالا، واعطي هذا هدية وهذا هدية. ما هي شروط الصلاة؟ ما هي أركان التوحيد؟ كيف تتوضأ؟ اغرس الثقة في نفوسهم وقل لهم إن الله سبحانه وتعالى هو الموفق. فلا بد أن نرجع إلى الله ونتوكل عليه في كل صغيرة وكبيرة، هو الذي يوفقنا. على كل حال، التربية ليست يسيرة، تحتاج إلى جهد وتحتاج إلى جهاد ومشقة. فإذا استطعت أن تربي أولادك التربية الصالحة فقد فزت فوزا عظيما، وكل ما يفعله هذا الولد من الخير والصلاح سيأتيك يوم القيامة إن شاء الله خيرا كبيرا وحسنات كبيرة. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيننا على تربية أولادنا وأن يصلح أحوالنا. نعم. السؤال الثامن: هل يتجزأ الإيمان؟ هكذا السؤال؟ نعم يا شيخ، هل يتجزأ الإيمان؟ لا شك أنه يتجزأ، لكن هذه المسألة تحتاج إلى تفصيل. فعندنا الإيمان مركب من ثلاث حقائق. الحقيقة الأولى تتعلق بالتصديق وأعمال القلوب، فهي من الإيمان وهي أصل الإيمان. والحقيقة الثانية تتعلق باللسان، فإذا أقر بلسانه وقال كلمة التوحيد وذكر الله وتلا القرآن، هذه كذلك من الإيمان. والثالثة تتعلق بالعمل وبالأركان. فكلنا يعرف أن عقيدة أهل السنة والجماعة أن الإيمان يتفاوت، والإيمان يتجزأ، والإيمان يزيد وينقص، وهكذا العمل يتفاوت ويزيد وينقص. والإيمان شعب، كما أن الكفر شعب كذلك الإيمان شعب. فإذا نظرنا إلى الصلاة فهي شعبة من شعب الإيمان، إذا نظرنا إلى الزكاة شعبة من شعب الإيمان، والصوم والحج، ثم ننتقل إلى الأعمال الباطنة، الخشية، الخوف، التوكل، الإنابة، كل هذه من الإيمان وهي شعب من شعب الإيمان وتسمى أعمال القلوب. ثم إلى إماطة الأذى، فإن إماطة الأذى عن الطريق شعبة من شعب الإيمان، وأعلى هذه الشعب الشهادة. وهذا الإيمان في في حالات من الأحوال قد يذهب كله، وهذا فيما لو جاء بناقض من نواقض الإيمان ينقضه بالكلية. فمثلا معروف أن الشهادتين شعبة من شعب الإيمان، لو زالت هاتان الشهادتان فإن الإيمان كله يزول، وهناك شعب قد تزول ولا يزول معها الإيمان، يبقى الإيمان. فالقول بأن الإيمان لو زال منه جزء يزول كله هذا مذهب الخوارج ومذهب الوعيدية التكفيريين، لأن الإنسان قد يذهب عنه شيء من الأركان، مثلا ترك الزكاة وهي شعب من شعب الإيمان، هل يكفر بترك الزكاة؟ الجواب لا يكفر بترك الزكاة، مع أنها شعبة من شعب الإيمان، يكون مرتكبا لكبيرة من كبائر الذنوب لأنه ترك ركنا، إلا إذا استحل ذلك فإنه يكفر وقال الله لم يوجب علي الزكاة، فهذا يكفر كفرا أكبر ويذهب إيمانه كله، لأن هذا تكذيب للقرآن وتكذيب للنبي الإسلام عليه الصلاة والسلام. إذا لا بد أن نعرف أن هذه الشعب متفاوتة، فمنها ما يزول الإيمان بزوالها، وقد ذكرنا ما يتعلق بالشهادتين، ومنها ما لا يزول الإيمان بزوالها. فإماطة الأذى عن الطريق من شعب الإيمان، لو ترك الإنسان ولم يمط الأذى عن الطريق هل يزول إيمانه؟ الجواب لا يزول إيمانه. ومن هنا جاء الرد على الخوارج والمعتزلة، وجاء الكلام حول مرتكب الكبيرة. فأهل السنة والجماعة يقولون لا يزول الإيمان بالكلية بزوال بعض الأعمال، خلافا للتكفيريين من الخوارج والمعتزلة وأشباههم، يكفرون بمجرد ارتكاب كبيرة من الكبائر، فيقولون ذهب بعض الإيمان، إذن ذهب الإيمان كله، لأن الإيمان كتلة واحدة لا يتجزأ، وهذا باطل ومن أفضل الباطل. ومن هنا أيضا جاء ما يتعلق بمراتب الإيمان من جهة أن الإيمان له مرتبتان، المرتبة التي هي الإيمان المطلق ويقال الإيمان الكامل، والمرتبة الثانية هي مطلق الإيمان. فعندنا الإيمان المطلق وعندنا مطلق الإيمان. ما الفرق بينهما؟ الذي يأتي بالإيمان كما أراد الله سبحانه وتعالى وكان قويا في تصديقه قويا في عمله وأتى بما يريده الله كأصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، فهؤلاء أصحاب الإيمان الكامل. أما إذا حصل خلل بهذا العمل ونقص إيمانه وضعف وقد يرتكب كبيرة من الكبائر ولم يستوفي ما أراده الله، فهذا إيمانه نقص، قام عنده مطلق الإيمان، أي إيمانه ناقص في بعض الواجبات والفرائض، ارتكب كبيرة من الكبائر. فلا نقول هذا صاحب إيمان كامل أو هذا صاحب إيمان مطلق، ولكن نقول عنده مطلق الإيمان، ما زال في دائرة الإيمان على خلل ونقص فيه. هذه من أهم المسائل في الحقيقة التي تتعلق بالإيمان وبالفاسق المعين، بل هي أول المسائل التي اختلف فيها أهل البدع مع أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، وهو التكفير لمن ذهب بعض إيمانه بكبيرة أو بترك فريضة. نعم. السؤال التاسع: ما حكم من يحتفل بعيد الميلاد وقد نصح وبين له وأرسلت له الصوتيات التي تدل على هذا ولا يكترث ويستمر في هذا الفعل؟ هذه مشكلة في الحقيقة، كونه أقيمت عليه الحجة وأعطي له كلام أهل العلم وبينتم له أن السنة جاءت بوجوب مخالفة الكفار وأن هذا من أعمال الكفار ومن التشبه بالكفار، فماذا نصنع لهؤلاء؟ لا شك أن هذا فسق، وإذا كان يجيز المحرم فهذا تخشى عليه من الكفر، لا سيما إذا عرف أن هذا محرم. أما إذا وقع في المحرم وأقر بكلام أهل العلم لكن نفسه الذي تأمره بالسوء هي التي سحبته والعياذ بالله إلى هذه المعصية وإلى هذا الحرام، فأطاع نفسه الأمارة بالسوء فيعترف بالحرام، فيقال هذا فاسق. هذا فاسق، لأن التشبه بالكفار لا يجوز، من تشبه بقوم فهو منهم. جاءت النصوص والأحاديث تحذرنا من مشابهتهم، مشابهة الكفار، مشابهة المشركين، مشابهة أهل الجاهلية، مشابهة اليهود، مشابهة النصارى، مشابهة المجوس والعجم، كل ما كان من عاداتهم لا يجوز لنا أن نتشبه بهم. والتشبه خطير، الناس يستهينون به، ومن أسباب هذا التشبه هو أن المسلمين صاروا، أن المسلمين عاشوا بين ظهران المشركين فتأثروا بأخلاقهم، فلما تشارك هذا المشرك في عادته أو في هديه الظاهر يكون هناك تناسب وتشاكل بينك وبين هذا المشرك. فإذا جاء مسلم لا يفرق بين المسلم من المشرك، يشبه الزي الزي ويشبه الخلق الخلق. فعلى كل حال هذا الرجل وقع في فسوق، نسأل الله أن يهديه وأن يرده إلى صوابه. وقد ذكر شيخ الإسلام تيمية أن حديث من تشبه بقوم فهو منهم ظاهره يدل على الكفر، أي يلحق بهم ويصير كافرا مثلهم، هذا ظاهر الحديث. قال لكن لم يكن أحكم بذلك، لكن أقل أحوال هذا الحديث أنه يقتضي التحريم لأنه فيه تشبه بهؤلاء، فنسأل الله أن يهديهم. نعم. سؤال العاشر والأخير، ما أنواع الناس بالنسبة لمعرفة الحق والباطل؟ الناس منقسمون منذ أن خلق الله الخليقة فيما يتعلق بالحق والباطل، فقسم اتبع الحق وتمسك به، وقد قص الله سبحانه وتعالى لنا في القرآن قصصا كثيرة عن أهل الحق، كيف أنهم جاهدوا في سبيل الله، وكيف أن الله ابتلاهم في أموالهم وأبدانهم وأهليهم فصبروا، وعلى رأس هؤلاء الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. وقسم آخر لم يقبل الحق وسقط مع الساقطين المعادين للأنبياء، ولا شك أن هؤلاء هم أتباع الشيطان، من الكفرة، من المنافقين، من الفجرة، بل لم يكتفوا بترك الحق بل قاتلوا أهل الحق وآذوهم. وعندنا في كتاب الله ما يدل على ذلك، ماذا صنع اليهود، ماذا صنعت النصارى، ماذا صنع الجاهليون من المشركين، وكذلك قصص الأنبياء قبل نبينا عليه الصلاة والسلام. فإن الكفار لا يستجيبون للحق، بل يحاربونه ويصدون عن سبيل الله. ولهذا قال الله سبحانه وتعالى عن نبي الله موسى لما جاءهم بالحق ماذا صنعوا؟ قال الله فلما جاءهم الحق من عندنا قالوا إن هذا لسحر مبين. قال موسى أتقولون للحق لما جاءكم أسحر هذا ولا يفلح الساحرون. جاءهم بالحجج، جاءهم بالبينات، بالبراهين تدل على ربوبية الله، تدل على ألوهيته، ومع ذلك كله ذهبوا يقولون موسى ساحر وموسى جاء بالسحر. وكما قال الله عن قوم النبي عليه الصلاة والسلام قريش، وكذب به قومك وهو الحق، قل لست عليكم بوكيل، قل لست عليكم بوكيل. الله يقول وهو الحق، هذا هو الصدق، معه براهين، معه أدلة، ما قبلوا ذلك. وعلى كل حال صاحب الحق منصور منصور، وسيظهر الحق. والله عز وجل أيضا أخبر عن موسى لما جاء فرعون من معه وتراءى الجمعان قال كلا إن معي ربي سيهدين، يقين أن الحق منصور، فشق الله له البحر وأنقذه من فرعون. فهذه سنة الله سبحانه وتعالى، ومن سنة الله أن يجعل أناسا يقومون بهذا الحق ويدعون إليه ويجاهدون في سبيله. وما من نبي إلا وتجد له من الحواريين من ينصرونه ويقومون بهذا الحق، إلا القليل من يأتي وليس معه أحد. لهذا قال الله من قوم موسى أمة يهدون بالحق وبه يعدلون. هذا بالنسبة لمعرفة الحق والتزام الناس بالحق. أما بالنسبة لقبول الناس فهم أيضا على أقسام، فقد أخبر النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح حديث أبي موسى مثل ما بعثني الله به من الهدى والعلم، كمثل الغيث الكثير أصاب أرضا. فضرب مثالا عليه الصلاة والسلام فيما يتعلق بقبول الناس للحق بثلاثة أصناف، وضرب مثالا بالمطر إذا أصابت الأرض، وذكر القسم الأول الذين جاء المطر فأصاب هذه الأرض فقبلت الماء وأنبتت الكلى، يعني أرض طيبة، يعني أنها أرض طيبة أنبتت العشب الطيب والنبات الرطب، فاستفاد الناس وانتفع الناس من هذا الكلى والعشب الكثير. وهذا هو الذي يقبل الحق وإذا قبله دعا إليه ونشره. والصنف الثاني أزادت، أمسكت الماء فنفع الله بها الناس، يعني أرض لا تشرب الماء لكنها يبقى الماء على ظهرها فيستفيد الناس من هذا الماء. وأما الثالث هو القيعان، هي أرض مستوية ملساء، هذه الأرض القيعان قال عنها عليه الصلاة والسلام لا تمسك ماء ولا تنبت كلاء. ما معنى لا تمسك ماء ولا تنبت كلاء؟ لأنها أرض مستوية الماء لا يستقر عليها، الناس يريدون هذا الماء يشربون منه يزرعون منه، لكن هذه الأرض ملساء، هذه الأرض قيعان فلا ينتفع بها، لا أمسكت الماء ولا أنبتت العشب. وهذا مثل من فقه في دين الله ونفعه الله بهذا الهدى وبهذا الخير والعلم والقرآن والحكمة، فالأول علم وعلم، وأما الثاني ما رفع بذلك رأسا ولم يقبل هدى الله الذي أرسلت به، هكذا يقول عليه الصلاة والسلام. فضرب مثالا بهؤلاء، وهذا أسوأ الأصناف، أنه ما رفع بالعلم رأسا ولا قبل هدى الله الذي جاء به النبي عليه الصلاة والسلام. فهذا هو أصناف الناس في قبول الحق. ولا شك أن الذي يعرف الحق ويدعو إلى الحق ويميز الحق هم العلماء، وما يعقلها إلا العالمون. ليس كل إنسان يوفق لمعرفة الحق، فالناس تختلف، فلا تظن أن معرفتك للحق معرفة العالم، فالعالم وفق لأنه عالم استفاد وانتفع، ثم بعد ذلك استطاع أن يميز الحق من الباطل ويدعو إليه، فإذا جاءت الفتنة عرفها العالم قبل أن يعرفها الناس، فإذا أدبرت الفتنة عرفها الناس بعد أن أدبرت وولت. ومن هنا جاء وجوب اتباع العلماء، وأنهم ورثة الأنبياء، وأنهم كالشمس للسماء، فهذا هو الفرق بين العالم وبين الجاهل. نسأل الله التوفيق والإعانة، وبهذا القدر نكتفي، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه، وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. بارك الله فيكم وأحسن الله إليكم وجزاكم الله خيرا وزادكم الله علما. آمين آمين. وإياكم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.